بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 24 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناهجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. خطاب للمنافقين الذين يظهرون الإيمان، فعاملهم الله بما أظهروا وناداهم بوصف الذين آمنوا، كما قال: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومنه ما حكاه الله عن المشركين وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، أي يا أيها الذي نزل عليه الذكر بزعمه، ونبههم إلى تدارك حالهم بالإقلاع عن آثار النفاق على عادة القرآن من تعقيب التخويف بالترغيب. فالجملة استئناف ابتدائي، ذلك أن المنافقين كانوا يعملون بعمل أهل الإيمان إذا لقوا الذين آمنوا، فإذا رجعوا إلى قومهم غلب عليهم الكفر، فكانوا في بعض أحوالهم مقاربين الإيمان بسبب مخالطاتهم للمؤمنين. ولذلك ضرب الله لهم مثلا بالنور في قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ثم قوله: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. وهذا هو المناسب لقوله تعالى: فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ويكون قوله: وتناجوا بالبر والتقوى، تنبيها على ما يجب عليهم إن كانوا متناجين لا محالة. ويجوز أن تكون خطابا للمؤمنين الخلص، بأن وجه الله الخطاب إليهم تعليما لهم بما يحسن من التناجي وما يقبح منه بمناسبة ذم تناجي المنافقين. فلذلك ابتدأ بالنهي عن مثل تناجي المنافقين، وإن كان لا يصدر مثله من المؤمنين تعريضا بالمنافقين، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ويكون المقصود من الكلام هو قوله: ولا وتناجوا بالبر والتقوى، تعليما للمؤمنين. والتقييد بإذا تناجيتم يشير إلى أنه لا ينبغي التناجي مطلقا، ولكنهم لما اعتادوا التناجي حذروا من غوائله. وإلا فإن التقييد مستغنى عنه بقوله: لا تتناجوا بالإثم والعدوان، وهذا مثل ما وقع في حديث النهي عن الجلوس في الطرقات من قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كنتم فاعلين لا محالة فاحفظوا حق الطريق. وقرأ الجمهور: فلا تتناجوا بصيغة التفاعل، وقرأه رويس عن يعقوب وحده: فلا تنتجوا بوزن تنتهوا. والأمر من قوله: وتناجوا بالبر مستعمل في الإباحة كما اقتضاه قوله: إذا تناجيتم. والإثم والعدوان ومعصية الرسول تقدمت، وأما البر فهو ضد الإثم والعدوان، وهو يعم أفعال الخير المأمور بها في الدين. والتقوى الامتثال، وتقدمت في قوله تعالى: هدى للمتقين في سورة البقرة، وفي قوله: الذي إليه تحشرون، تذكير بيوم الجزاء، فالمعنى: الذي إليه تحشرون فيجازيكم. قال سبحانه وتعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. تسلية للمؤمنين وتأنيس لنفوسهم، يزال به ما يلحقهم من الحزن لمشاهدة نجوى المنافقين لاختلاف مذاهب نفوسهم إذا رأوا المتناجين في عديد الظنون والتخوفات كما تقدم. فالجملة استئناف ابتدائي اقتضت مناسبة النهي عن النجوى على أنها قد تكون تعليلا لتأكيد النهي عن النجوى. والتعريف في النجوى تعريف العهد لا محالة، أي نجوى المنافقين الذين يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. والحصر المستفاد من إنما قصر موصوف على صفة، ومن ابتدائية أي قصر النجوى على الكون من الشيطان، أي جائية لأن الأغراض التي يتناجون فيها من أكبر ما يوسوس الشيطان لأهل الضلالة بأن يفعلوا، ليحزن الذين آمنوا بما يتطرقه من خواطر الشر بالنجوى، وهذه العلة ليست قيدا في الحصر، فإن للشيطان عللا أخرى مثل إلقاء المتناجين في الضلالة والاستعانة بهم على إلقاء الفتنة وغير ذلك من الأغراض الشيطانية. وقد خصت هذه العلة بالذكر لأن المقصود تسلية المؤمنين وتصبرهم على أذى المنافقين، ولذلك عقب بقوله وليس بضارهم شيئا ليطمئن المؤمنون بحفظ الله إياهم من ضر الشيطان. وهذا نحو من قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقرأ نافع وحده ليحزن بضم الياء وكسر الزاي فيكون الذين آمنوا مفعولا، وقرأه الباقون بفتح الياء وضم الزاي مضارع حزنا فيكون الذين آمنوا فاعلا وهما لغة. وجملة وليس بضارهم إلى آخرها معترضة، وضمير رفع المستتر في قوله بضارهم عائد إلى الشيطان، والمعنى أن الشيطان لا يضر المؤمنين بالنجوى أكثر من أنه يحزنهم، فهذا كقوله تعالى لن يضروكم إلا أذى، أو عائد إلى النجوى بتأويله بالتناجي، أي ليس التناجي بضار المؤمنين، لأن أكثره ناشئ عن إيهام حصول ما يتقونه في الغزوات. وعلى كلا التقديرين فالاستثناء بقوله إلا بإذن الله استثناء من أحوال، والباء للسببية أي إلا في حال أن يكون الله قدر شيئا من المضرة من هزيمة أو قتل، والمراد بالإذن أمر التكوين، وانتصب شيئا على المفعول المطلق أي شيئا من الضر، ووقوع شيئا وهو ذكره في سياق النفي يفيد عموم نفي كل ضر من الشيطان، أي انتفى كل شيء من ضر الشيطان عن المؤمنين، فيشمل ضر النجوى وضر غيرها. والاستثناء في قوله تعالى إلا بإذن الله من عموم شيئا الواقع في سياق النفي، أي لا ضرا ملابسا لإذن الله في أن يسلط عليهم الشيطان ضره فيه، أي ضر وسوسته. واستعير الإذن لما جعله الله في أصل الخلقة من تأثر النفوس بما يسول إليها، وهو معنى قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فإذا خلى الله بين الوسوسة وبين العبد يكون اقتراب العبد من المعاصي الظاهرة والباطنة في كل حالة يبتعد فيها المؤمن عن مراقبة الأمر والنهي الشرعيين. وهذا الضر هو المعبر عنه بالسلطان في قوله تعالى في شأن الشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أي فلك عليه سلطان. وهذه التصاريف الإلهية جارية على وفق حكمة الله تعالى وما يعلمه من أحوال عباده وسرائرهم، وهو يعلم السر وأخفى، ولهذا ذيل بقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لأنهم إذا توكلوا على الله توكلا حقا بأن استفرغوا وسعهم في التحرز من كيد الشيطان واستعانوا بالله على تيسير ذلك فإن الله يحفظهم من كيد الشيطان. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويجوز أن يكون عموم شيئا مرادا به الخصوص، أي ليس بضارهم شيئا مما يتوهمه تناجي المنافقين من هزيمة أو قتل إلا بتقدير الله حصول هزيمة أو قتل. والمعنى أن التناجي يوهم الذين آمنوا ما ليس واقعا، فأعلمهم الله أن لا يحزنوا بالنجوى لأن الأمور تجري على ما قدره الله في نفس الآمر حتى تأتيهم الأخبار الصادقة. وتقديم الجار والمجرور في قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون للاهتمام بمدلول هذا المتعلق. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فأصل بين آية الأحكام المتعلقة بالنجوى بهذه الآية مراعاة لاتحاد الموضوع بين مضمون هذه الآية ومضمون التي بعدها في أنهما يجمعهما غرض التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلك المراعاة أولى من مراعاة اتحاد سياق الأحكام، ففي هذه الآية أدب في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، والآية التي بعدها تتعلق بالأدب في مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخرت تلك عن آيات النجوى العامة إذانا بفضلها دون النجوى التي تضمنتها الآيات السابقة. فاتحاد الجنس في النجوى هو مسوغ الانتقال من النوع الأول إلى النوع الثاني، والإيماء إلى تميزها بالفضل هو الذي اقتضى الفصل بين النوعين بآية أدب المجلس النبوي. وأيضا قد كان للمنافقين نية مكر في قضية المجلس، كما كان لهم نية مكر في النجوى، وهذا مما أنشأ مناسبة الانتقال من الكلام على النجوى إلى ذكر التفسح في المجلس النبوي الشريف. روي عن مقاتل أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة، وكان في المكان ضيق في يوم الجمعة، فجاء ناس من أهل بدر فيهم ثابت بن قيس بن شماس قد سبقوا في المجلس، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يفسح لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أهل بدر، فقال لمن حوله: قم يا فلان بعدد الواقفين من أهل بدر، فشق ذلك على الذين أقيموا، وغمز المنافقون وقالوا: ما أنصف هؤلاء وقد أحبوا القرب من نبيهم فسبقوا إلى مجلسه، فأنزل الله هذه الآية تطيبا لخاطر الذين أقيموا، وتعليما للأمة بواجب رعي فضيلة أصحاب الفضيلة منها، وواجب الاعتراف بمزية أهل المزايا. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والخطاب ب: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لجميع المؤمنين يعم من حضروا المجلس الذي وقعت فيه حادثة سبب النزول وغيرهم ممن عسى أن يحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم. وابتدأت الآية بالأمر بالتفسح لأن إقامة الذين أقيموا إنما كانت لطلب التفسيح، فإناطة الحكم إيماء إلى علة الحكم، والتفسح التوسع وهو تفعل من فسح له بفتح السين مخففة إذا أوجد له فسحة في مكان، وفسح المكان من باب كرم إذا صار فسيحا. ومادة التفعل هنا للتكلف، أي يكلف أن يجعل فسحة في المكان، وذلك بمضايقة مع الجلاس. وتعريف المجلس يجوز أن يكون تعريف العهد، وهو مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أي إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكم ذلك، لأن أمره لا يكون إلا لمراعاة حق راجح على غيره، والمجلس مكان الجلوس. وكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، والأكثر أن يكون جلوسه المكان المسمى بالروضة، وهو ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته. ويجوز أن يكون تعريف المجلس تعريف الجنس، وقوله يفسح الله لكم مجزوم في جواب قوله فافسحوا، وهو وعد بالجزاء على الامتثال لأمر التفسح من جنس الفعل، إذ جعلت توسعة الله على الممتثل جزاء على امتثاله الذي هو إفساحه لغيره. فضمير لكم عائد على الذين آمنوا، باعتبار أن الذين يفسحون هم من جملة المؤمنين، لأن الحكم مشاع بين جميع الأمة، وإنما الجزاء للذين تعلق بهم الأمر تعلقا إلزاميا. وحذف متعلق يفسح الله لكم ليعم كل ما يتطلب الناس الإفساح فيه بحقيقته ومجازه في الدنيا والآخرة من مكان ورزق أو جنة عرضها السماوات والأرض على حسب النيات، وتقديره الجزاء موكول إلى إرادة الله تعالى. وحذف فاعل القول لظهوره، أي إذا قال لكم الرسول تفسحوا فافسحوا، فإن الله يثيبكم على ذلك. فالآية لا تدل إلا على الأمر بالتفسح إذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يستفاد منها أن تفسح المسلمين بعضهم لبعض في المجالس محمود مأمور به وجوبا أو ندبا، لأنه من المكارمة والإرفاق، فهو من مكملات واجب التحاب بين المسلمين، وإن كان فيه كلفة على صاحب البقعة يضايقه فيها غيره، فهي كلفة غير معتبرة إذا قوبلت بمصلحة التحاب وفوائده، وذلك ما لم يفض إلى شدة مضايقة ومضرة، أو إلى تفويت مصلحة من سماع أو نحوه، مثل مجالس العلم والحديث وصفوف الصلاة، وذلك قياس على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في أنه مجلس خير. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحبكم إلي ألينكم مناكب في الصلاة. قال مالك: ما أرى الحكم إلا يطرد في مجالس العلم ونحوها غابر الدهر. يريد أن هذا الحكم وإن نزل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فهو شامل لمجالس المسلمين من مجالس الخير، لأن هذا أدب ومؤاساة، فليس فيه قرينة الخصوصية بالمجالس النبوية، وأراد به مالك بنحوها كل مجلس فيه أمر مهم في شؤون الدين، فمن حق المسلمين أن يحرصوا على إعانة بعضهم بعضا على حضوره، وهذا قياس على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وعلته هي التعاون على المصالح. وأفهم لفظ التفسح أنه تجنب للمضايقة والمراصة، بحيث يفوت المقصود من حضور ذلك المجلس أو يحصل ألم للجالسين. وقد أرخص مالك في التخلف عن دعوة الوليمة إذا كثر الزحام فيها، وقرأ الجمهور في المجلس، وقرأه عاصم بصيغة الجمع في المشالس. وعلى كلتا القراءتين يجوز كون اللام للعهد وكونها للجنس، وأن يكون المقصود مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكررت، أو ما يشمل جميع مجالس المسلمين. وعلى كلتا القراءتين يصح أن يكون الأمر في قوله تعالى فافسحوا للوجوب أو الندب، وقوله وإذا قيل انشزوا فانشزوا الآية عطف على إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس، وانشزوا أمر من نشز إذا نهض من مكانه، يقال ناشز ينشز من باب قعد وضرب إذا ارتفع، لأن النهوض ارتفاع من المكان الذي استقر فيه، ومنه نشوز المرأة من زوجها مجازا عن بعدها عن مضجعها. والنشوز أخص من التفسيح من وجه، فهو من عطف الأخص من وجه على الأعم منه للاهتمام بالمعطوف، لأن القيام من المجلس أقوى من التفسيح من قعود. فذكر النشوز لئلا يتوهم، وأن التفسيح المأمور به تفسيح من قعود، لا سيما وقد كان سبب النزول بنشوز، وهو المقصود من نزول الآية على ذلك القول. ومن المفسرين من فسر النشوز بمطلق القيام من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان لأجل التفسيح أو لغير ذلك مما يؤمر بالقيام لأجله. روي عن ابن عباس وقتادة والحسن إذا قيل انشزوا إلى الخير وإلى الصلاة فانشزوا، وقال ابن زيد إذا قيل انشزوا عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعوا، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم حوائج، وكانوا إذا كانوا في بيته أحب كل واحد منهم أن يكون آخر عهده برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب النزول لا يخصص العامة ولا يقيد المطلقة. وهذا الحكم إذا عسر التفسيح واشتد الزحام والترس، فإن لأصحاب المقاعد الحق المستقر في أن يستمروا قاعدين لا يقام أحد لغيره، وذلك إذا كان المقوم لأجله أولى بالمكان من الذين أقيم لهم بسبب من أسباب الأولية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة نفر لإعطاء مقاعدهم للبدريين. ومنه أولوية طلبة العلم بمجالس الدرس، وأولوية الناس في مقاعد المساجد بالسبق ونحو ذلك. فإن لم يكن أحد أولى من غيره، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، وللرجل أن يرسل إلى المسجد ببساطه أو تنفسته أو سجادته لتبسط له في مكان من المسجد حتى يأتي فيجلس عليها، فإن ذلك حوز لذلك المكان في ذلك الوقت. وكان ابن سيرين يرسل غلامه إلى المسجد يوم الجمعة فيجلس له فيه، فإذا جاء ابن سيرين قام الغلام له منه. وفي موطئ عن مالك بن أبي عامر قال كنت أرى تنفسة لعقيل ابن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي التنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة، فالتنفسة ونحوها حوز المكان لصاحب البساط، فيجوز لأحد أن يأمر أحدا يبكر إلى المسجد فيأخذ مكانا يقعد فيه حتى إذا جاء الذي أرسل ترك له البقعة، لأن ذلك من قبيل النيابة في حوز الحق. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر انشزوا فانشزوا بضم الشين فيهما، وقرأوا الباقون بكسر الشين، وهما لغتان في مضارع نشزا. وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات جواب الأمر في قوله فانجزوا، فقد أجمع القراء على جزم فعل يرفع في جاوة، فهو جواب الأمر بهذا، وعد بالجزاء على الامتثال للأمر الشرعي فيما فيه أمر أو لما يقتضي الأمر من علة يقاس بها على المأمور به أمثاله مما فيه علة الحكم، كما تقدم في قوله تعالى فافسحوا. ولما كان النشوز ارتفاعا عن المكان الذي كان به كان جزاؤه من جنسه، وتنكير درجات للإشارة إلى أنواعها من درجات الدنيا ودرجات الآخرة. وضمير منكم خطاب للذين نودوا بي يا أيها الذين آمنوا، ومن تبعيضية أي يرفع الله درجات الذين امتثلوا. وقرينة هذا التقدير هي جعل الفعل جزاء للأمر، فإن الجزاء مسبب عما رتب عليه بقوله منكم صفة للذين آمنوا، أي الذين آمنوا من المؤمنين. والتغاير بين معنى الوصف ومعنى الموصوف بتغاير المقدر. وإن كان لفظ الوصف ولفظ الموصوف مترادفين في الظاهر، فآل الكلام إلى تقدير يرفع الله الذين استجابوا للأمر بالنشوز إذا كانوا من المؤمنين، أي دون من يضمه المجلس من المنافقين. فكان مقتضى الظاهر أن يقال يرفع الله الناشزين منكم، فاستحضروا بالموصول بصلة الإيمان لما تؤذن به الصلة من الإيماء إلى علة رفع الدرجات لأجل امتثالهم أمر القائل انشزوا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان لإيمانهم، وأن ذلك الامتثال من إيمانهم ليس لنفاق أو لصاحبهم امتعاض. وعطف الذين أوتوا العلم منهم عطف الخاص على العام، لأن غشيان مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو لطلب العلم من مواعظه وتعليمه. أيوة الذين أوتوا العلم منكم أيها المؤمنون، لأن الذين أوتوا العلم قد يكون الأمر لأحد بالقيام من المجلس لأجلهم، أي لأجل إجلاسهم، وذلك رفع لدرجاتهم في الدنيا. ولأنهم إذا تمكنوا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان تمكنهم أجمع للفهم وأنفى للملل، وذلك أدعى لإطالتهم الجلوس وازديادهم التلقي وتوفير مستنبطات أفهامهم فيما يلقى إليهم من العلم. فإقامة الجالسين في المجلس لأجل إجلاس الذين أوتوا العلم من رفع درجاتهم في الدنيا. ولعل البدريين الذين نزلت الآية بسبب قصتهم كانوا من الصحابة الذين أوتوا العلم، ويجوز أن بعضا من الذين أمروا بالقيام كان من أهل العلم، فأقيم لأجل رجحان فضيلة البدريين عليه، فيكون في الوعد للذي أقيم من مكانه برفع الدرجات استئناس له بأن الله رافع درجته. هذا تأويل نظم الآية الذي اقتضاه قوة إيجازه. وقد ذهب المفسرون في الإفصاح عن استفادة المعنى من هذا النظم البديع مذاهب كثيرة، وما سلكناه أوضح منها. وانتصب درجات على أنه ظرف مكان يتعلق بيرفع، أي يرفع الله الذين آمنوا رفعا كائنا في درجات، ويجوز أن يكون نائبا عن المفعول المطلق ليرفع، لأنها درجات من الرفع أي مرافع، والدرجات مستعارة للكرامة. فإن كان الرفع في الآية رفعا مجازيا وهو التفضيل والكرامة، وجيء للاستعارة بترشيحها بكون الرفع درجات، وهذا الترشيح هو أيضا استعارة مثل الترشيح في قوله تعالى ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذا أحسن الترشيح. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى في سورة الأنعام نرفع درجات من نشاء. وقال عبد الله بن مسعود وجماعة من أهل التفسير إن قوله والذين أوتوا العلم درجات كلام مستأنف، وتم الكلام عند قوله منكم. قال ابن عطية ونصب بفعل مضمر، ولعله يعني نصب درجات بفعل هو الخبر عن المبتدأ والتقدير جعلهم. وجملة والله بما تعملون خبير تذييل، أي الله عليم بأعمالكم ومختلف نياتكم من الامتثال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله الحديث. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. استئناف ابتدائي عاد به إلى ذكر بعض أحوال النجوى وهو من أحوالها المحمودة، والمناسبة هي قوله تعالى وتناجوا بالبر والتقوى، فهذه الصدقة شرعها الله تعالى وجعل سببها مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكرت عقب آي النجوى لاستيفاء أنواع النجوى من محمود ومذموم. وقد اختلف المتقدمون في سبب نزول هذه الآية وحكمة مشروعية صدقة المنجاة. فنقلت عن ابن عباس وقتادة وجابر بن زيد وزيد بن أسلم ومقاتل أقوال في سبب نزولها متخالفة، ولا أحسبهم يريدون منها إلا حكاية أحوال للنجوى كانت شائعة. فلما نزل حكم صدقة النجوى أقل الناس من النجوى، وكانت عبارات الأقدمين تجري على التسامح، فيطلقون على أمثلة الأحكام وجزئيات الكليات اسم أسباب النزول كما ذكرناها في المقدمة الخامسة من مقدمات هذا التفسير. وأمسك مجاهد فلم يذكر لهذه الآية سببا، واقتصر على قوله إنه عن مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتصدق. والذي يظهر لي أن هذه الصدقة شرعها الله وفرضها على من يجد ما يتصدق به قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسقطها عن الذين لا يجدون ما يتصدقون به، وجعل سببها ووقتها هو وقت توجههم إلى مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون حريصين على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الدين كل يوم، فشرع الله لهم هذه الصدقة كل يوم لنفع الفقراء نفعا يوميا. وكان الفقراء أيامئذ كثيرين بالمدينة، منهم أهل الصفة ومعظم المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. والأظهر أن هذه الصدقة شرعت بعد الزكاة، فتكون لحكمة إغناء الفقراء يوما فيوما، لأن الزكاة تدفع في رؤوس السنين وفي معين الفصول، فلعل ما يصل إلى الفقراء منها يستنفدونه قبل حلول وقت الزكاة القابلة. وعن ابن عباس أن صدقة المناجاة شرعت قبل شرع الزكاة ونسخت بوجوب الزكاة، وظاهر قوله في الآيات التي بعدها فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أن الزكاة حينئذ شرع مفرد معلوم. ولعل ما نقل عن ابن عباس إن صح عنه أراد أنها نسخت بالاكتفاء بالزكاة. وقد تعددت أخبار مختلفة الأسانيد تتضمن أن هذه الآية لم يدم العمل بها إلا زمنا قليلا، قيل إنه عشرة أيام، وكان الكلبي عن الكلبي قال كان ساعة من نهار، أي أنها لم يدم العمل بها طويلا إن كان الأمر مرادا به الوجوب، وإلا فإن نذب ذلك لم ينقطع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون نفس المؤمن أزكى عند ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، مثل استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة. وتضافرت كلمات المتقدمين على أن حكم الأمر في قوله فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قد نسخه قوله فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية، وهذا مؤذن بأن الأمر فيها للوجوب. وفي تفسير القرطبي وأحكام ابن الفرس حكاية أقوال في سبب نزول هذه الآية تحوم حول كون هذه الصدقة شرعت لصرف أصناف من الناس عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا قد ألحفوا في مناجاته دون داع يدعوهم، فلا ينثلج لها صدر العالم لضعفها سندا ومعنى. ومنافاتها مقصد الشريعة. وأقرب ما روي عن خبر تقرير هذه الصدقة ما في جامع الترمذي عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى دينارا؟ قلت لا يطيقونه. قال فنصف دينار؟ قلت لا يطيقونه. قال فكم؟ قلت شعيرة. قال الترمذي أي وزن شعيرة من ذهب؟ قال إنك لزهيد. فنزلت أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية؟ قال فبي خفف الله عن هذه الأمة. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه، انتهى. قلت علي بن علقمة الأنماري قال البخاري في حديثه نظر، ووثقه ابن حبان، وقال ابن الفراس صححه عن علي أنه قال ما عمل بها أحد غيري، وساق حديثه. ومحمل قول علي فبي خفف الله عن هذه الأمة أنه أراد التخفيف في مقدار الصدقة من دينار إلى زنة شعيرة من ذهب، وهي جزء من 72 جزءا من أجزاء الدينار. وفعل ناجيتم مستعمل في معنى إرادة الفعل كقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، وقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والقرينة قوله فقدموا بين يدي نجواكم، والجمهور على أن الأمر في قوله فقدموا للوجوب، واختاره الفخر ورجحه بأنه الأصل في صيغة الأمر، وبقوله فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، فإن ذلك لا يقال إلا فيما بفقده يزول الوجوب، ويناسب أن يكون هذا هو قول من قال إن هذه الصدقة نسخت بفرض الزكاة، وهو عن ابن عباس. وقال فريق الأمر للندب، وهو يناسب قول من قال إن فرض الزكاة كان سابقا على نزول الآية، فإن شرع الزكاة أبطل كل حق كان واجبا في المال. وبين يدي نجواكم معناه قبل نجواكم بقليل، وهي استعارة تمثيلية جرت مجرى المثل القرب من الشيء قبيل الوصول إليه. شبهت هيئة قرب الشيء من آخر بهيئة وصول الشخص بين يدي من يرده عليه، تشبيه معقول بمحسوس، ويستعمل في قرب الزمان بتشبيه الزمان بالمكان كما هنا، وهو كقوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وقد تقدم في سورة البقرة. والإشارة بذلك خير لكم إلى التقديم المفهوم من قدموا على طريقة قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقوله ذلك خير لكم وأطار تعريف بحكمة الأمر بالصدقة قبل نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم ليرغب فيها الراغبون. وخير يجوز أن يكون اسم تفضيل أصله أخير، وهو المساوج لقوله وأطهر، أي ذلك أشد خيرية لكم من أن تناجوا الرسول صلى الله عليه وسلم بدون تقديم الصدقة، وإن كان في كل خير، كقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويجوز أن يكون اسما على وزن فعل، وهو مقابل الشر، أي تقديم الصدقة قبل النجوى فيه خير لكم، وهو تحصيل رضا الله تعالى في حين إقبالهم على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحصل من الانتفاع بالمناجاة ما لا يحصل مثله بدون تقديم الصدقة. وأما أطهر فهو اسم تفضيل لا محالة، أي أطهر لكم بمعنى أشد طهرا. والطهر هنا معنوي، وهو طهر النفس وزكاؤها، لأن المتصدق تتوجه إليه أنوار ربانية من رضا الله تعالى، فتكون نفسه زكية كما قال تعالى تطهرهم وتزكيهم بها، ومنه سميت الصدقة زكاة. وصفة هذه الصدقة أنها كانت تعطى للفقير حين يعمد المسلم إلى الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليناجيه، وعذر الله العاجزين عن تقديم الصدقة بقوله فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، أي فإن لم تجدوا ما تتصدقون به قبل النجوى غفر الله لكم المغفرة التي كانت تحصل لكم لو تصدقتم، لأن من نوى أن يفعل الخير لو قدر عليه كان له أجر على نيته. وأما استفادة أن غير الواجد لا حرج عليه في النجوى بدون صدقة فحاصلة بدلالة الفحوى، لأنه لا يترك مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن إرادة مناجاته الرسول صلى الله عليه وسلم ليست عبثا بل لتحصيل علم من أمور الدين. وأما قوله رحيم فهو في مقابلة ما فات غير الواجد ما يتصدق به من تزكية النفس إشعارا له بأن رحمة الله تنفعه. واتفق العلماء على أن حكم هذه الآية منسوخ. قال سبحانه وتعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. نزلت هذه الآية عقب التي قبلها، والمشهور عند جمع من سلف المفسرين أنها نزلت بعد 10 أيام من التي قبلها، وذلك أن بعض المسلمين القادرين على تقديم الصدقة قبل النجوى شق عليهم ذلك فأمسكوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط الله وجوب هذه الصدقة. وقد قيل لم يعمل بهذه الآية غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولعل غيره لم يحتاج إلى نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم واقتصد مما كان يناجيه لأدنى موجب. فالخطاب لطائفة من المؤمنين قادرين على تقديم الصدقة قبل المناجاة وشق عليهم ذلك أو ثقل عليهم. والإشفاق توقع حصول ما لا يبتغيه، ومفعول أشفقتم هو أن تقدموا، أي من أن تقدموا، أي أشفقتم عاقبة ذلك وهو الفقر. قال المفسرون على أن هذه الآية ناسخة للتي قبلها، فسقط وجوب تقديم الصدقة لمن يريد مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك عن ابن عباس واستبعده ابن عطية. والاستفهام مستعمل في اللوم على تجهم تلك الصدقة مع ما فيها من فوائد لنفع الفقراء. ثم تجاوز الله عنهم رحمة بهم بقوله تعالى: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية. وقد علم من الاستفهام التوبيخي أي بعضا لم يفعل ذلك، وإذ ظرفية مفيدة للتعليل أي فحين لم تفعلوا فأقيموا الصلاة، وفاء فإذا لم تفعلوا تفريع لتفريع ما بعدها على الاستفهام التوبيخي، وجملة وتاب الله عليكم معترضة والواو اعتراضية، وما تتعلق به إذ محذوف دل عليه قوله وتاب الله عليكم تقديره خففنا عنكم وأعفيناكم من أن تقدموا صدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفاء فأقيموا الصلاة عاطفة على الكلام المقدر، وحافظوا على التكاليف الأخرى وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، أي فذلك لا تسامح فيه. قيل لهم ذلك لئلا يحسبوا أنهم كلما ثقل عليهم فعل مما كلفوا به يعفون منه. وإذ قد كانت الزكاة المفروضة سابقة على الأمر بصدقة النجوى على الأصح، كان فعل آتوا مستعملا في طلب الدوام مثل فعل فأقيموا. وعلم أنه يكثر وقوع الفاء بعد إذ ومتعلقها كقوله تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم في سورة الأحقاف، وقوله: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف في سورة الكهف، وجملة والله خبير بما تعملون تذييل الجملة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهو كناية عن التحذير من التفريط في طاعة الله ورسوله. قال سبحانه وتعالى عز من قائل: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. هذه حالة أخرى من أحوال أهل النفاق يتوليهم اليهود، مع أنهم ليسوا من أهل ملتهم لأن المنافقين من أهل الشرك. والجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا لأنها عود إلى الغرض الذي سبقت فيه آيات إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا بعد أن فصل بمستطردات كثيرة بعده. والقوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود، وقد عرفوا بما يرادف هذا الوصف القرآن في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم. والاستفهام تعجيبي مثل قوله: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى. ووجه التعجيب من حالهم أنهم تولوا قوما من غير جنسهم وليسوا في دينهم، ما حملهم على توليهم إلا اشتراك الفريقين في عداوة الإسلام والمسلمين. وضمير ما هم يحتمل أن يعود إلى الذين تولوا وهم المنافقون، فيكون جملة ما هم منكم ولا منهم حالا من الذين تولوا، أي ما هم مسلمون ولا يهود. ويجوز أن يعود الضمير إلى قوله قوما وهم اليهود، فتكون جملة ما هم منكم صفة قوما، قوما ليسوا مسلمين ولا مشركين بل هم يهود. وكذلك ضمير ولا منهم يحتمل الأمرين على التعاكس، وكلا الاحتمالين واقع ومراد على طريقة الكلام الموجه تكثيرا للمعاني مع الإيجاز، فيفيد التعجيب من حال المنافقين أن يتولوا قوما أجانب عنهم على قوم هم أيضا أجانب عنهم، على أنهم إن كان يفرق بينهم وبين المسلمين اختلاف الدين، فإن الذي يفرق بينهم وبين اليهود اختلاف الدين واختلاف النسب، لأن المنافقين من أهل يثرب عرب. ويفيد بالاحتمال الآخر الإخبار عن المنافقين بأن إسلامهم ليس صادقا، أي ما هم منكم أيها المسلمون، وهو المقصود. ويكون قوله ولا منهم على هذا الاحتمال احتراسا وتتميما لحكاية حالهم، وعلى هذا الاحتمال يكون ذم المنافقين أشد، لأنه يدل على حماقتهم إذ جعلوا لهم أولياء من ليسوا على دينهم، فهم لا يوثق بولايتهم وأضمروا بغض المسلمين فلم يصادفوا الدين الحق. ويحلفون على الكذب عطف على تولوا، وجيء به مضارعا للدلالة على تجدده ولاستحضار الحالة العجيبة في حين حلفهم على الكذب للتنصل مما فعلوه، والكذب الخبر المخالف للواقع وهي الأخبار التي يخبرون بها عن أنفسهم في نفي ما يصدر منهم في جانب المسلمين، وهم يعلمون جملة في موضع الحال، وذلك أدخلوا في التعجيب لأنه أشنع من الحلف على الكذب لعدم التثبت في المحلوف عليه. وأشار هذا إلى ما كان يحلفه المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إذا كشف لهم بعض مكائدهم، ومن ذلك قول الله تعالى فيهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، وقوله يحلفون بالله لكم ليرضوكم، وقوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. قال السدي ومقاتل نزلت في عبد الله بن أبي بن أبي وعبد الله بن نبتل بنون فباء موحدة فمثنات فوقية، كان أحدهما وهو عبد الله بن نبتل يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع أخباره إلى اليهود ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بلغ خبره أو أطلعه الله عليه جاء فاعتذر وأقسم أنه ما فعل. وجملة إنهم ساء ما كانوا يعملون تعليل لإعداد العذاب الشديد لهم، أي أنهم عملوا فيما مضى أعمالا سيئة متطاولة متكررة كما يؤذن به المضارع من قوله يعملون، وبين يعملون ويعلمون الجناس المقلوب قلب بعض. قال سبحانه وتعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. جملة مستأنفة استئنافا بيانيا عن جملة ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، لأن ذلك يثير سؤال سائل أن يقول ما ألجأهم إلى الحلف على الكذب، فأجيب بأن ذلك لقضاء مآربهم وزيادة مكرهم، ويجوز أن تجعل الجملة خبرا ثانيا لأن فاق في قوله إنهم ساء ما كانوا يعملون وتكون داخلة في التعليل. والجنة الوقاية والسترة من جنة إذا استتر، أي وقاية من شعور المسلمين بهم ليتمكنوا من صد كثير ممن يريد الدخول في الإسلام عن الدخول فيه، لأنهم يختلقون أكذوبات ينسبونها إلى الإسلام والمسلمين. وذلك معنى التفريع بالفاء في قوله تعالى فصدوا عن سبيل الله، وصدوا يجوز أن يكون متعديا وحذف مفعوله لظهوره، أي فصدوا الناس عن سبيل الله أي الإسلام بالتثبيط وإلساق التهم والنقائص بالدين، ويجوز أن يكون الفعل قاصرا أي فصدوهم عن سبيل الله. ومجيء فعل صد عن سبيل الله ماضيا مفرعا على اتخذوا أيمانهم جنة، مع أن أيمانهم حصلت بعد أن صدوا عن سبيل الله على كلا المعنيين، مراعا فيه التفريع الثاني وهو فلهم عذاب مهين، وفر عليه فلهم عذاب مهين ليعلموا أن ما اتخذوا من أيمانهم من جنة سبب من أسباب العذاب يقتضي مضاعفة العذاب. وقد وصف العذاب أول مرة بشديد، وهو الذي يجازون به على توليهم قوما غضب الله عليهم وحلفهم على الكذب، ووصفهم عذابهم ثانيا بمهين لأنه جزاء على صدهم الناس عن سبيل الله، وهذا معنى شديد العذاب لأجل عظيم الجرم، كقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، فكان العذاب مناسبا للمقصدين في كفرهم، وهو عذاب واحد فيه الوصفان، وكرر ذكره إبلاغا في الإنذار والوعيد، فإنه مقام تكرير مع تحسينه باختلاف الوصفين. قال الله تبارك وتعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مناسب لقوله اتخذوا أيمانهم جنة، فكما لم تقهم أيمانهم العذاب لم تغني عنهم أموالهم ولا أنصارهم شيئا يوم القيامة. وكان المنافقون من أهل الثراء بالمدينة، وكان ثراؤهم من أسباب إعراضهم عن قبول الإسلام، لأنهم كانوا أهل سيادة فلم يرضوا أن يصيروا في طبقات عموم الناس. وكان عبد الله بن أبي بن سلول مهيئا لأن يملكوه على المدينة قبيل إسلام الأنصار، فكانوا يفخرون على المسلمين بوفرة الأموال وكثرة العشائر، وذلك في السنة الأولى من الهجرة. ومن ذلك قول عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل، يريد بالأعز فريقه وبالأذل فريق المسلمين. فآذنهم الله بأن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم مما توعدهم الله به من المذلة في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وإذا لم تغن عنهم من الله في الدنيا فإنها أجدر بألا تغني عنهم من عذاب الآخرة شيئا، أي شيئا قليلا من الإغناء. وعن مقاتل أنهم قالوا: إن محمدا يزعم أنه ينصر يوم القيامة، لقد شقينا بإذن الله، فوالله لننصرن عليه يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا وأموالنا إن كانت قيامة. فنزلت هذه الآية، وإقحام حرف النفي في المعطوف على المنفي لتوكيد انتفاء الإغناء، ومعنى من الله من بأس الله أو من عذابه. وحذف مثل هذا كثير في الكلام وتقديره ظاهر، ويلقب هذا الاستعمال عند علماء أصول الفقه بإضافة الحكم إلى الأعيان على إرادة أشهر أحوالهم، نحو حرمت عليكم الميتة أي أكلها، وجملة لن تغني عنهم أموالهم إلى آخره خبر ثالث أو ثان عن إن في قوله إنهم ساء ما كانوا يعملون، وجملة أولئك أصحاب النار فيها خالدون في موضع العلة لجملة لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي لأنهم أصحاب النار، أي حق عليهم أنهم أصحاب النار، وصاحب الشيء ملازمه فلا يفارقه، إذ قد تقرر من قوله أعد الله لهم عذابا شديدا، ومن قوله فلهم عذاب مهين أنهم لا محيص لهم عن النار. فكيف تغني عنهم أموالهم وأولادهم شيئا من عذاب النار؟ وهذا كقوله تعالى: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، أي ما كنت تنقذه من النار. فإن اسم الإشارة في مثل هذا الموقع ينبه على أن المشار إليه صار جديرا بما يرد بعد اسم الإشارة من أجل الأخبار التي أخبر بها عنه قبل اسم الإشارة، كما تقدم في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة. قال الله عز وجل: ثم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. هذا متصل بقوله ويحلفون على الكذب إلى قوله اتخذوا أيمانهم جنة، وتقدم الكلام على نظير قوله يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا كما سبق آنفا في هذه السورة، أي أذكر يوم يبعثهم الله. وحلفهم لله في الآخرة إشارة إلى ما حكاه الله عنهم في قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، والتشبيه في قوله كما يحلفون لكم في صفة الحلف، وهي قولهم إنهم غير مشركين، وفي كونه حلفا على الكذب وهم يعلمون، ولذلك سماه الله تعالى فتنة في آية الأنعام في قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ومعنى يحسبون أنهم على شيء يظنون يومئذ أن حلفهم يفيدهم تصديقهم عند الله، فيحسبون أنهم حصلوا شيئا عظيما أي نافعا. وعلى للاستعلاء المجازي وهو شدة التلبس بالوصف ونحوه كقوله أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة، وحذفت صفة شيء لظهور معناها من المقام أي على شيء نافع كقوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكهان ليسوا بشيء، وهذا يقتضي توغلهم في النفاق ومرونتهم عليه وأنه باق في أرواحهم بعد بعثهم، لأن نفوسهم خرجت من عالم الدنيا متخلقة به، فإن النفوس إنما تكتسب تزكية أو خبثا في عالم التكليف، وحكمة إيجاد النفوس في الدنيا هي تزكيتها وتصفية أكدارها لتخلص إلى عالم الخلود طاهرة، فإن هي سلكت مسلك التزكية تخلصت إلى عالم الخلود زكية ويزيدها الله زكاء وارتياضا يوم البعث، وإن غمست مدة الحياة في حمأة النقائص وصلصال الرذائل جاءت يوم القيامة على ما كانت عليه تشويها لحالها لتكون مهزلة لأهل الحشر، وقد تبقى في النفوس الزكية خلائق لا تنافي الفضيلة ولا تناقض عالم الحقيقة مثل الشهوات المباحة ولقاء الأحبة. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا من أهل الجنة يستأذن ربه أن يزرع، فيقول الله: أولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكن أحب أن أزرع، فأسرع وبذر، فيبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. وكان رجل من أهل البادية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لا نجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لما فهمه الأعرابي. وفي حديث جابر بن عبد الله عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال عياض: في الأكمال هو عام في كل حالة مات عليها المرء. قال السيوطي: يبعث الزمار بمزماره، وشارب الخمر بقدحه. انتهى. قلت: ثم تتجلى لهم الحقائق على ما هي عليه، إذ تصير العلوم على الحقيقة. وختم هذا الكلام بقوله تعالى: ألا إنهم هم الكاذبون، وهو تذييل جامع لحال كذبهم الذي ذكره الله بقوله: ويحلفون على الكذب. فالمراد أن كذبهم عليكم لا يماثله كذب، حتى قصرت صفة الكاذب عليهم بضمير الفصل في قوله إنهم هم الكاذبون، وهو قصر ادعائي للمبالغة لعدم الاعتداد بكذب غيرهم. وأكد ذلك بحرف التوكيد توكيدا لمفاد الحصر الادعائي، وهو أن كذب غيرهم كلا كذب في جانب كذبهم، وبأداة الاستفتاح المقتضية استمالة السمع لخبرهم لتحقيق تمكن صفة الكذب منهم، حتى أنه يلازمهم يوم البعث. قال عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استئناف بياني لأن ما سيق من وصفهم بانحصار صفة الكذب فيهم يثير سؤال السامع أن يطلب السبب الذي بلغ بهم إلى هذا الحال الفظيع، فيجاب بأنه استحواذ الشيطان عليهم وامتلاكه زمام أنفسهم، يصرفها كيف يريد، وهل يرضى الشيطان إلا بأشد الفساد والغواية. والاستحواذ الاستيلاء والغلب، وهو استفعال من حاذ حوذا، إذا حاط شيئا وصرفه كيف يريد، يقال حاذ العير إذا جمعها وساقها غالبا لها، فاشتقوا منه استفعال الذي يستولي بتدبير ومعالجة. ولذلك لا يقال استحوذ إلا في استيلاء العاقل، لأنه يتطلب وسائل استيلاء ومثله استولى، والسين والتاء للمبالغة في الغلب مثلها في استجابة. والأحوذي القاهر للأمور الصعبة. وقالت عائشة: كان عمر أحوذي النسيج وحده، وكان حق استحوذ أن يقلب عينه ألفا، لأن أصلها واو متحركة إثر ساكن صحيح، وهو غير اسم تعجب ولا مضاعف اللام ولا معتل اللام، فحقها أن تنقل حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها، فرارا من ثقل الحركة على حرف العلة، مع إمكان الاحتفاظ بتلك الحركة بنقلها إلى الحرف قبلها الخالي من الحركة، فيبقى حرف العلة ساكنا سكونا ميتا إثر حركة، فيقلب مدة مجالسة للحركة التي قبلها، مثل يقوم ويبين وأقام. فحق استحوذ أن يقال فيه استحاذ، ولكن الفصيح فيه تصحيحه على خلاف غالب بابه، وهو تصحيح سماعي، وله نظائر قليلة منها: استلوق الجمل وأعول إذا رفع صوته، وأغيمت السماء، واستغيل الصبي إذا شرب الغيل وهو لبن الحامل. وقال أبو زيد: التصحيح هو لغة لبعض العرب مضطردة في هذا الباب كله. وحكى المفسرون أن عمر بن الخطاب قرأ استحاذ عليهم الشيطان، وقال الجوهري: تصحيح هذا الباب كله مضطرد، وقال في التسهيل: يضطرد تصحيح هذا الباب في كل فعل أهمل ثلاثيه، مثل استنوق الجمل واستتيست الشاة إذا صارت كالتيس. وتقدم الكلام على الاستحواذ عند قوله تعالى: قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين في سورة النساء، فضم هذا إلى ذاك. والنسيان مراد منه لازمه، وهو الإضاعة وترك المنسي، لقوله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والذكر يطلق على نطق اللسان باسم أو كلام، ويطلق على التذكر بالعقل، وقد يخص هذا الثاني بضم الذال، وهو هنا مستعمل في صريحه وكنايته، أي مستعمل في لازمه، وهو العبادة والطاعة، لأن المعنى أنه أنساهم توحيد الله بكلمة الشهادة والتوجه إليه بالعبادة، والذي لا يتذكر شيئا لا يتوجه إلى واجباته. وجملة أولئك حزب الشيطان نتيجة وفذلكة لقول استحوذ عليهم الشيطان، فإن الاستحواذ يقتضي أنه صيرهم من أتباعه، واسم الإشارة لزيادة تمييزهم لئلا يتردد في أنهم حزب الشيطان. وجملة ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون واقعة موقع التفرع والتسبب على جملة أولئك حزب الشيطان، فكان مقتضى الظاهر أن يقال فإن حزب الشيطان هم الخاسرون، ولذلك عدل عن ذلك إلى حرف الاستفتاح تنبيها على أهمية مضمونها، وأنه مما يحق العناية باستحضاره في الأذهان مبالغة في التحذير من الاندماج فيهم والتلبس بمثل أحوالهم المذكورة آنفا. وزيد هذا التحذير تماما بتأكيد الخبر بحرف إن وبصيغة القصر، إذ لا يتردد أحد في أن حزب الشيطان خاسرون، فإن ذلك من القضايا المسلمة بين البشر، فلذلك لم تكن هذه المؤكدات لرد الإنكار لتحذير المسلمين أن تغرهم حبائل الشيطان وتروق في أنظارهم بزة المنافقين وتخدعهم أيمانهم الكاذبة. وإظهار كلمة حزب الشيطان دون ضميرهم لزيادة التصريح، ولتكون الجملة صالحة للتمثل بها مستقلة بدلالتها. وضمير الفصل أفاد القصر وهو قصر ادعائي للمبالغة في مقدار خسرانهم، وأنه لا خسران أشد منه، فكأن كل خسران غيره عدم، فيدعى أن وصف الخاسر مقصور عليهم، وحزب المرء أنصاره وجنده ومن يواليه. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. موقع هذه الآية: بعدما ذكر من أحوال المنافقين يشبه موقع آية إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فالذين يحادون الله ورسوله المتقدم ذكرهم المشركون المعلنون بالمحادة، وأما المحادون المذكورون في هذه الآية فهم المصرون للمحادة المتظاهرون بالموالاة، وهم المنافقون. فالجملة استئناف بياني بينت شيئا من الخسران الذي قضى به على حزب الشيطان الذين هم في مقدمته، وبهذا تكتسب هذه الجملة معنى بدل البعض من مضمون جملة ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، لأن الخسران يكون في الدنيا والآخرة، وخسران الدنيا أنواع أشدها على الناس المذلة والهزيمة. والمعنى أن حزب الشيطان في الأذلين والمغلوبين، واستحضارهم بصلة الذين يحادون الله ورسوله إظهار في مقام الإضمار، فمقتضى الظاهر أن يقال إنهم في الأذلين، فأخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر إلى الموصولية لإفادة مدلول الصلة أنهم أعداء لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإفادة الموصول تعليل الحكم الوارد بعده، وهو كونهم أذلين لأنهم أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعداء الله القادر على كل شيء، فعدوه لا يكون عزيزا. ومفاد حرف الظرفية أنهم كائنون في زمرة القوم الموصوفين بأنهم أذلون، أي شديد المذلة، ليتصورهم السامع في كل جماعة يرى أنهم أذلون، فيكون هذا النظم أبلغ من أن يقال أولئك هم الأذلون. واسم الإشارة تنبيه على أن المشار إليهم جديرون بما بعد اسم الإشارة من الحكم بسبب الوصف الذي قبل اسم الإشارة، مثل أولئك على هدى من ربهم. وتقدم الكلام على يحادون الله ورسوله في أوائل هذه السورة، وجملة كتب الله لأغلبن علة لجملة أولئك في الأذلين، أي لأن الله أراد أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم غالبا لأعدائه، وذلك من آثار قدرة الله التي لا يغلبها شيء، وقد كتب لجميع رسوله الغلبة على أعدائهم، فغلبتهم من غلبة الله، إذ قدرة الله تتعلق بالأشياء على وفق إرادته، وإرادة الله لا يغيرها شيء، والإرادة تجري على وفق العلم ومجموع توارد العلم والإرادة والقدرة على الموجود، هو المسمى بالقضاء، وهو المعبر عنه هنا بكتب الله، لأن الكتابة استعيرت لمعنى قضى الله ذلك وأراد وقوعه في الوقت الذي علمه وأراده، فهو محقق الوقوع لا يتخلف مثل الأمر الذي يراد ضبطه وعدم الإخلال به، فإنه يكتب لكي لا ينسى ولا ينقص منه شيء ولا يجحد التراضي عليه. فثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم الغلبة لشمول ما كتبه الله لرسله إياه، وهذه إثبات لغلبة رسوله أقواما يحادونه بطريق برهاني. فجملة لأغلبن مصوغة صيغة القول ترشيح الاستعارة كتب إلى معنى قضى وقدر، والمعنى قضى مدلول هذه الجملة أي قضى بالغلبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكأن هذه الجملة هي المكتوبة من الله، والمراد الغلبة بالقوة لأن الكلام مسوق مساق التهديد، وأما الغلبة بالحجة فأمر معلوم. وجملة إن الله قوي عزيز تعليل لجملة لأغلبن، لأن الذي يغالب الغالب مغلوب، قال حسان: زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. قال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كان المنافقين قرابة بكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نفاقهم لا يخفى على بعضهم، فحذر الله المؤمنين الخالصين من موادة من يعاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وروي الثمانية أقوال متفاوتة قوة أسانيدها استقصاها القرطبي في نزول هذه الآية، وليس يلزم أن يكون للآية سبب نزول، فإن ظاهرها أنها متصلة المعنى بما قبلها وما بعدها من ذم المنافقين وموالاتهم اليهود. فما ذكر فيها من قصص لسبب نزولها فإنما هو أمثلة لمقتضى حكمها. وافتتاح الكلام بلا تجد قوما يثير تشويقا إلى معرفة حال هؤلاء القوم وما سيساق في شأنهم من حكم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود منه أمره بإبلاغ المسلمين أن موادة من يعلم أنه محاد الله ورسوله هي مما ينافي الإيمان ليكف عنها من عسى أن يكون متلبسا بها. فالكلام من قبل الكناية عن السعي في نفي وجدان قوم هذه صفتهم، من قبيل قولهم لا أرينك هاهنا، أي لا تحضر هاهنا. ومنه قوله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أراد بما لا يكون، لأن ما لا يعلمه الله لا يجوز أن يكون موجودا. وكانت هذه عادة المؤمنين قبل الهجرة أيام كانوا بمكة، وقد نقلت أخبار من شواهد ذلك متفاوتة القوة، ولكن كان الكفر أيامئذ مكشوفة، والعداوة بين المؤمنين والمشركين واضحة. فلما انتقل المسلمون إلى المدينة كان الكفر مستورا في المنافقين، فكان التحرز من موادتهم أجدر وأحذر. والموادة أصلها حصول المودة في جانبين، والنهي هنا إنما هو عن مودة المؤمن الكافرين لا عن مقابلة الكافر المؤمنين بالمودة، وإنما جاء بصيغة المفاعلة هنا اعتبارا بأن شأن الود أن يجلب ودا من المودود للواد، وإما أن تكون المفاعلة كناية عن كون الود صادقا، لأن الواد الصادق يقابله المودود بمثله، ويعرف ذلك بشواهد المعاملة. وقرينة الكناية توجيه نفي وجدان الموصوف بذلك إلى القوم الذين يؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يقل الله تعالى هنا إلا أن تتقوا منهم تقاه، لأن المودة من أحوال القلب فلا تتصور معها التقية، بخلاف قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إلى قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقوله ولو كانوا آباءهم إلى آخره مبالغة في نهاية الأحوال التي قد يقدم فيها المرء على الترخص فيما نهي عنه بعلة قرب القرابة. ثم إن الذي يحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن كان متجاهرا بذلك معلنا به، أو متجاهرا بسوء معاملة المسلمين لأجل إسلامهم لا لموجب عداوة دنيوية، فالواجب على المسلمين إظهار عداوته. قال تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ولم يرخص في معاملتهم بالحسنى إلا لاتقاء شرهم إن كان لهم بأس. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. أما من عدا هذا الصنف فهو الكافر الممسك شره عن المسلمين. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ومن هذا الصنف أهل الذمة، وقد بيّن شهاب الدين القرافي في الفرق 19 بعد 100 مسائل الفرق بين البر والمودة. وبهذا تعلم أن هذه الآية ليست منسوخة بآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وأن لكل منهما حالتها. فلو وصلية، وتقدم بيان معنى لو الوصلية عند قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به في سورة آل عمران. ورتبت أصناف القرابة في هذه الآية على طريقة التدلي من الأقوى إلى من دونه، لئلا يتوهم أن النهي خاص بمن تقوى فيه ظنة النصيحة له والائتمار بأمره. وعشيرة الرجل قبيلته الذين يجتمع معهم في جد غير بعيد. وقد أخذ العلماء من هذه الآية أن أهل الإيمان الكامل لا يوادون من فيه معنى من محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بخرق سياج شريعته عمدا والاستخفاف بحرمات الإسلام، وهؤلاء مثل أهل الظلم والعدوان في الأعمال من كل ما يؤذن بقلة اكتراف مرتكبه بالدين وينبئ عن ضعف احترامه للدين، مثل المتجاهرين بالكبائر والفواحش الساخرين من الزواجر والمواعظ، ومثل أهل الزيغ والضلال في الاعتقاد ممن يؤذن حالهم بالإعراض عن أدلة الاعتقاد الحق وإثار الهوى النفسي والعصبية على أدلة الاعتقاد الإسلامي الحق. فعن الثوري أنه قال كانوا يرون تنزيل هذه الآية على من يصحب سلاطين الجور. وعن مالك لا تجالس القادرية وعادهم في الله لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال فقهاؤنا يجوز أو يجب هجران ذي البدعة الضالة أو الانغماس في الكبائر إذا لم يقبل الموعظة. وهذا كله من إعطاء بعض أحكام المعنى الذي فيه حكم شرعي أو وعيد لمعنى آخر فيه وصف من نوع المعنى ذي الحكم الثابت. وهذا يرجع إلى أنواع من الشبه في مسالك العلة للقياس، فإن الأشياء متفاوتة في الشبه. وقد استدل أئمة الأصول على حجية الإجماع بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، مع أن ما هي على الآية المحتج بها إنما هو الخروج عن الإسلام، ولكنهم رأوا الخروج مراتب متفاوتة، فمخالفة إجماع المسلمين كلهم فيه شبه اتباع غير سبيل المؤمنين. قال سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الإشارة إلى القوم الموصوفين بأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لأن الأوصاف السابقة ووقوعها عقب ما وصف به المنافقون من محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سابقا وآنفا، وما توعدهم الله به أنه أعد لهم عذابا شديدا ولهم عذاب مهين وأنهم حزب الشيطان وأنهم الخاسرون، مما يستشرف بعده السامع إلى ما سيخبر به عن المتصفين بضد ذلك وهم المؤمنون الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكتابة الإيمان في القلوب نظير قوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهي التقدير الثابت الذي لا تتخلف آثاره، أي هم المؤمنون حقا الذين زين الله الإيمان في قلوبهم فاتبعوا كماله وسلكوا شعبه، والتأكيد التقوية والنصر، وتقدم بيانه عند قوله تعالى وأيدناه بروح القدس في سورة البقرة، أي أن تأييد الله إياهم قد حصل وتقرر بالإتيان بفعل المضي للدلالة على الحصول وعلى التحقق والدوام، فهو مستعمل في معنيه. والروح هنا ما به كمال نوع الشيء من عمل أو غيره، وروح من الله عنايته ولطفه. ومعاني الروح في قوله تعالى ويسألونك عن الروح في سورة الإسراء، ووعدهم بأنه يدخلهم في المستقبل الجنات خالدين فيها، ورضى الله عنهم حاصل من الماضي ومحقق الدوام، فهو مثل الماضي في قوله وأيدهم، ورضاهم عن ربهم كذلك حاصل في الدنيا بثباتهم على الدين ومعاداة أعدائه، وحاصل في المستقبل بنوال رضا الله عنهم ونوال نعيم الخلود. وأما تحويل التعبير إلى المضارع في قوله ويدخلهم جنات فلأنه الأصل في الاستقبال، وقد استغني عن إفادة التحقيق بما تقدم من قوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وقوله أولئك حزب الله إلى آخره كالقول في أولئك حزب الشيطان. وحرف التنبيه يحصل منه تنبيه المسلمين إلى فضلهم وتنبيه من يسمع ذلك من المنافقين إلى ما حب الله به المسلمين من خير الدنيا والآخرة لعل المنافقين يغبطونهم فيخلصون الإسلام.